وقالوا الحمد لله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. بسم الله ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم مصر أنت تعشقها منارة كل حال. الله يرضى عنك. الله الله. صدقنا شيخ مرة تاني. الشيخ عاصف ورده. أنا الشيخ عاصف. جمال يا سيدي. والدار الملائكة تحافينا من حول العرش. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وأقيم الوزن بالقسط ولا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو النصف والريحان فبأي آباء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي والذي أخرج Second last reciter for this evening, one of our very own, and ask the Honorable Sheikh to take the chair.